الذين هم في خوض يلعبون. الخوض دائما يكون في المية، ولذلك يقول في غمرة يعني ماء يغمرهم. ليه في خوض؟ قال لك الخوض دي مشقة. ليه؟ أنك أنت لما تضع رجلك أنت في الأرض اليابسة بتعرف أن رجلك دي راعي على كده، لما تلاقي حتة واطية بقى حت إيه؟ هتحاسب خطاك على واطي. إنما أنت في البحر ما تقدرش تقدم رجلك كده إلا إذا إيه؟ اتحسست هتنزل في هو ولا ما تنزلش في هو. ولذلك لا يكون خوض إلا في الباطل، ما فيش خوض في الإيه؟ ذرهم في خوضهم. وإذا رأيت الذين إيه؟ يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. يبقى الخوض دائما لازم في الإيه؟ في الباطل، لأنه يضع رجله فيما إيه؟ لا يأمن فيه العطب.